فدم معطي ذو ألفية النحو وهو معاقب للمؤلف معاقب لك كل مجعلته واحد. لكن ألفية ابن معطي تنقص عن ألفية ابن مالك من وجهين يقولون: أولا إنها ليست على بحر واحد، وابن مالك على بحر واحد، ومعلوم أنه إذا كانت القصيدة ليست على بحر واحد إن يجي فيها قلقا، ليس كذلك؟ ثانيا أن معانيها أقل، معانيها أقل. وأنا قد رأيت قطعة من شرح على ألفية ابن معطي في الحقيقة يعني لا سواء ولا تقارب بين ألفية ابن معطي وألفية ابن مالك رحمه الله، هذه ما هي لما ألفية ابن معطي. فقول مالك إنها فائقة لها يعني زائدة عليها وفاضلة عليها صحيح. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.